باب الجنة وغير ذلك، فالصحيح أنها تتفاوت. قال: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ثم يسل روحه بلا ألم، هذا عند الموت تسل روحه بلا ألم. ويعرف الميت الزائر، الميت في قبره إذا زاره أحد يعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن، المؤمن ينعم في قبره، ويعذب الفاجر كيف شاء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: واعلم يمكن أن تكون اعلم بوجوب الإيمان بقضاء الله وقدره. هل عندكم شيء؟ واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره. واعلم أن البروج. واعلم. واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره. التعليق رقم 4. قال في الحاشية: لا توجد هذه الفقرة. المقصود المؤلف الله أعلم أن الآجال والأعمار بقضاء الله وقدره، وأراد بهذا الإشارة للرد على مذهب القدرية في الآجال، وأن الصواب أن الآجال متى انقضت فلا بد من مفارقة الروح الجسد، كان ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك مما أجر الله العادة بالموقن به. نعم، المقصود أن كل شيء يكون هو بقضاء الله وقدره، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. يعني من قال إن الله لا يتكلم وأن موسى لم يسمع الكلام من الله سبحانه وتعالى فقد كذب القرآن. قال: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول، مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العلم على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع فضل الله المؤمنين على الكافرين، وفضل الله الطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منه هو فضله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. ثم قال رحمه الله: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. قال رحمه الله: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند موته بالجنة يا رب العالمين. قال: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، أي من ذهب بصره، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم الرجال ثم النساء، هذا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح. قال: بأعين رؤوسهم، يعني يراه المؤمنون بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. نسأله سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.